فهرس فصل واحد تشير الإسعافات الأولية ألف همز الرعاية الطارئة أو الفورية التي يجب عليك تقديمها عند إصابة شخص أو مريض ريثما يتوفر العلاج الطبي الكامل. بالنسبة للحالات البسيطة، قد تكون الرعاية الأولية كافية. بالنسبة للحالات الجدية، ينبغي أن تستمر العناية بالإسعافات الأولية ألف همزة أن تتوفر الرعاية الأكثر تخصصاً. تقديم الإسعافات الأولية قد يعني إحداث فرق بين الحياة والموت. ابدأ بتقديم نفسك للمصابين أو الشخص المريض. أوضح أنك مقدم إسعافات أولية ومستعد للمساعدة. يجب أن يعطيك الشخص الإذن لمساعدتهم، لا تلمسهم حتى يوافقوا عين المساعدة. إذا واجهت شخصاً مرتبكاً أو شخص مصاب بجروح خطيرة أو مريض، يمكنك أن تفترض أنه يريد مساعدتك. يعرف هذا باسم الموافقة الضمنية. انقط أساسيات الإسعافات الأولية. الخطوة الأولى في أي حالة طارئة هي معرفة المشكلة وتقديم المساعدة. في حالة الشك أو عندما يكون الشخص مصاباً بجروح خطيرة أو مريضاً، يجب دائماً الاتصال بنظام الاستجابة للطوارئ عن طريق الاتصال برقم 911 في الولايات المتحدة أو رقم خدمات الطوارئ الطبية في منطقتك. إذا لم تكن متأكداً من مدى خطورة الموقف، فسيطرح عليك عامل خدمات الطوارئ سلسلة من الأسئلة لتحديد خطورة الموقف. ابعين الخط حتى تصل مساعدة إضافية أو حتى يطلب منك عامل خدمات الطوارئ إنهاء المكالمة. يمكن لمرسلي نظام الطوارئ إرشادك عن خطوات تقديم الإنعاش القلبي الرئوي CPR، استخدام مزية للرجفان الخارج الآلي، درهم إماراتي، أو تقديم الرعاية الأساسية حتى وصول مساعدة إضافية. سواء كنت في المنزل، العمل أو المدرسة، يجب التعرف عين مكان الاحتفاظ بوسائل الإسعافات الأولية ودراية محتوياتها. تعرف عين كيفية اتصال بخدمات الطوارئ الطبية بمنطقتك. كن عين دراية بأي سياسات متعلقة بحالات الطوارئ الطبية في مكان العمل. بعد تحديد المشكلة، الخطوة التالية لتقديم المساعدة هي تحديد استجابة المصاب أو المريض. أفضل طريقة لتحديد ذلك هي النقر عين الشخص والتحدث إليهم بصوت عال. هل أنت بخير؟ أنقل كود بعد تحديد الاستجابة. أصرخ طلباً للمساعدة. ابحث عن أي تعريفات طبية مثل عقد أو سوار. قد يوضح هذا الأخير سبب وضع المصاب. دوت لا تريد أن. سلامة المشهد. يعد تقييم سلامة المناطق المحيطة بالغ الأهمية عند الاقتراب من أي مشهد أن تصبح شخصاً مصاباً أو مريضاً إضافياً، لذا ابحث عن أي مخاطر محتملة. من أي مخاطر مثل وجود المياه في مكان الحادث. كن متيقظاً بشدة لتجنب خطر حركة السيارات. الغسيل اليدوي ومعدات الوقاية الشخصية. غسل اليدين ضروري للوقاية من الأمراض. اغسل يديك بعد كل رعاية وبعد خلع القفازات. في حالة عدم توفر حوض الغسيل، استخدم معجمات اليدين. معظم معجمات اليدين تتكون من الكحول وهي بديل لغسل اليدين عند الحاجة. انقط تقنية غسل اليدين بعناية بسيطة ألف همزة حد ما. بلل يديك تمم ما وضع الصابون بسخاء. أفرك بقوة لمدة 20 ثانية عين الأقل. اشطف يديك بالكثير من المياه الجاري. جفف يديك بمنشفة أو مجفف هواء. يعد استخدام معدات الحماية الشخصية استراتيجية مهمة لتقليل مخاطر انكشاف الدم وسوائل الجسم. إذا كان الشخص ينزف، فارتدي دائماً قفازات ونظارات واقية عند تقديم الإسعافات الأولية. الاحتياط العام هو استخدام معدات الوقاية الشخصية كلما كان تعرض للدم أو سوائل الجسم. يقلل ذلك من مخاطر كل من المنقذ والمصاب المريض من التعرض للأمراض المنقولة بالدم. القفازات تحمي يديك من التعرض للدم وغيره من سوائل الجسم، بينما حماية الأعين تمنع من السوائل المرشوشة. احتفظ بقناع الجيب كجزء من معدات الحماية الشخصية الخاصة بك للحفاظ عين السلامة أثناء الإنقاذ بالتنفس. تأكد من التخلص من جميع المعدات التي لمست سوائل الجسم في كيس الخطر الحيوي عند. اسحب قفازة واحدة ببطء أثناء قلبه من. اللي تاح. دود ثم قم إزالة القفاز الثاني أثناء قلبه من. عند خلع القفازات، تجنب لمس السطح الخارجي الملوث. الداخل ألف همز الخارج. ضع القفاز في راحة اليد الأخرى. ذات القفاز الداخل ألف همز الخارج. عد الإسعافات الأولية. قم بشراء مجموعة الإسعافات الأولية المتاحة تجارياً أو اصنع مجموعة خاصة بك. وجود عدة متاحة في المنزل، في سيارتك، وفي مكان عملك أمر ضروري للغاية. عد الإسعافات الأولية الضمادات والشريط اللاصق. شاش مع قم. مناديل مطهري. الكمادات الماصة. كريم المضادات الحيوية. مرهم الحروق. جناع للتنفس، أنقاذ التنفس، الإنعاش القلبي، الرئوي، قطع بوة كيميائية باردة، حامل عيون، وغسل العيون. دليل مرجعي للإسعافات الأولية يتضمن أرقام الهواتف المحلية. التقييم الذاتي للإسعافات الأولية انضط 1. ما هو السؤال الأول الذي يجب أن تطرحه قبل الرد عين أي حالة إسعافات أولية؟ ألف همزة. ما هو عمر الضحية؟ باء. هل المشهد آمن؟ جم. ماذا حدث؟ دال. في أي وقت تأذيت؟ قط 2. أي مما يلي يعتبر معدات حماية شخصية؟ ألف همزة. القفازات باء. قناع جم. حامل أعين دال. كل ما سبق انقط 3. ما هو الوقت الموصى به لغسل يديك؟ ألف همزة. 10 ثوان باء. 20 ثانية جم. دقيقة 1 دال. 4 دقائق. أجوبة انقط 1 باء. ضمان سلامة المشهد أمر بالغ الأهمية. جنب جعل نفسك شخصا مصابا مريضا آخر. دال انقط 2. تعتبر معدات الحماية الشخصية ضرورية عند الاستجابة لأي إسعافات أولية أو طارئة. من الصعب التنبأ بما إذا كان الشخص يدقي أو ينزف أو يتعرض لإصابات خطيرة. بنقط 3. فرك يديك ميمة عبقوة باستخدام الصابون والماء لمدة 20 ثانية عين الأقل، واشطفهما تمما ما قبل وبعد كل رعاية إسعافية.